وإلى لقاء قريب في إصدار آخر جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عيون البراق حدثي سيدا، لم نزل في عناق فرغ بينا غدا. يا عيون البراق حدثي سيدا، لم نزل في عناق فرغ بينا غدا. مع تحيات فرقة البراق الفنية، فلسطين، القدس. هاتف نقال 0526371910 أو 0522777794. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة.